بسم الله، ألا وهو قول الله تعالى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. إذن الذي يترك بر والدته يكون جبارا شقيا، وعقوق الوالدة وعدم برها من أسباب الشقاء. فمن أراد تجنب الشقاء في الدنيا فليبر أمه.